باب الاقتصاد في الطاعة. والاقتصاد بمعنى الاعتدال والتوسط، والطاعة بمعنى العبادة. فكل ما هو عبادة لله سبحانه وتعالى يريد أن يبين رحمه الله أنه ينبغي أن يؤتى على سبيل التوسط والاعتدال. وكأنه رحمه الله لما أورد النصوص التي وردت في كثرة أبواب طرق الخير وكثرة وسائله من العبادات من صلاة وصوم وأذكار ونحوها، أراد أن يبين أن هذا ينبغي أن يؤخذ على وجه الاعتدال والتوسط، على قاعدة الإسلام في هذا. فهذا الدين هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهو دين لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا تساهل وتفلت، فهو بين غلو اليهودية وتعصبها وشدتها وبين تسيب النصارى. فجاء هذا الدين وسط في جميع أبوابه، في أبواب المعاملات، في أبواب العبادات بأنواعها، في صوم أو صلاة أو حج أو نحوه، في أبواب الجنايات وجزاءاتها وعقوباتها، وفي أمور الاعتقاد لا غلو ولا إطراء ولا أيضا تقصير في حق، إن كان حق النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، أو في حق الصالحين والأولياء والعلماء وولاة الأمور، فلا غلو ولا أيضا تساهل كما حصل. فاليهود كانوا في حق أنبيائهم كما أخبر الله عنهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويصفونهم بأشنع الأوصاف، والنصارى يعبدونهم مع الله ويجعلونهم شركاء له. فهذا الدين أتى في باب الاعتقاد بالتوسط وإعطاء كل ذي حق حقه، وتمييز الحقوق التي لله خالصة سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها غيره، لا من ملك ولا نبي ولا ولي ولا ولي، وحقوق الأنبياء التي تخصهم كذلك من دون البشر ينفردون بها عن البشر، وما يشاركون البشر في ذلك، إلى آخر ما هو معروف في هذا الباب. والرسول عليه السلام أكد هذا الجانب، جانب توسط هذا الدين والتأكيد عليه، بما سوف يبين المؤلف رحمه الله طرفا منه أو أطراف. فأكد في عدة مناسبات، مثل موقفه مع عبد الله بن عمر رضي الله عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص لما انهمك في العبادة وانصرف عن زوجه وأهله وضيفه، فبين له عليه الصلاة والسلام إن لربك عليك حق، لربك عليك حقه، ولزوجك عليك حقه، ولأهلك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ولما أتاه الباهلي كما في حديث مجيبة الباهلية تروي عن أبيها وعمها أنه أتى النبي عليه السلام وكانت حالة الباهلي حسنة وجيدة، فانصرف من الرسول عليه الصلاة والسلام وأتاه بعد سنة، فلما أتاه إذا هي قد تغيرت حاله، فسأله عليه السلام من أنت؟ قال أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول، أما عرفتني؟ قال لا، لماذا عذبت نفسك؟ من أمرك بتعذيب نفسك؟ لقد كانت حالتك وهيئتك حسنة، لأنه قال له إني منذ فارقتك لم أطعم طعاما إلا بليل، سرد الصوم طوال السنة صيام، فتغيرت حاله من هذا التشديد على نفسه. فقال له عذبت نفسك؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أمرك بتعذيب نفسك؟ صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، شهر الصبر شهر رمضان، صم شهر الصبر ويوم من كل شهر. قال زدني أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. ثم قال السلام صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وهكذا أيضا مع عبد الله بن عمرو في شأن الصيام. فالحاصل أنه عليه السلام بين في عدة مناسبات ومواقف أن هذا الدين دين وسط، وتتعلق بالمسلم حقوق متعددة لله جل جلاله ولأسرته ولأهله ولأرباب العمل ولجيرانه، وينبغي أن يأتي كل الأمور على اعتدال وبتوازن. وسوف نلاحظ من خلال الأحاديث والنصوص التي يريدها المؤلف رحمه الله بيان شيء من ذلك. فأولا أورد قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فمحل الشاهد من هذه الآية قول الله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أورد المفسرون عدة أسباب في نزول هذه الآية، من قائل أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تورمت قدمه فأتاه جبريل فنزل عليه بهذه الآية، ومن قائل إن الكفار أبو جهل عليه لعنة الله والنضر بن هشام كانوا يعيرونه عليه السلام ويقول: لما تركت دين آبائك شقيت، لما تركت دين آبائك شقيت. فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما يمكن أن يكون القرآن سببا لشقاوتك، بل هو سبب لسعادتك وسعادة أمتك ونجاتك ونجاة أمتك وراحتك. فلا يمكن أن يكون القرآن في وجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال شقاء على الإنسان أبدا، بل هو سعادة في الدنيا والآخرة، لكن لمن أخذه ووضعه موضعه. ثم كذلك أورد قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه آية واضحة، فالله تعالى يريد بنا، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فسنيسره لليسرى. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وآيات كثيرة في هذا الباب، إما نص صريح في اليسر ورفع الحرج والتخفيف، أو مفهومها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الآيات وأمثالها تؤكد على هذا المعنى، وأن المسلم ينبغي أن يفقه دينه ويأخذه كما أخذه عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك نجد أن المسلمين لما ابتعدوا عن كتاب الله، وفي قرون مبكرة بعد انقراض عهد الصحابة والتابعين، بدأت بل في أواخر عهد التابعين أو أوائل عهد التابعين في عهد علي، لما خرجت فئة الخوارج الذين يتعصبون ويشددون في أشياء ويأخذونها على غير حقيقتها، ويرون أنهم ينبغي أن يكون هكذا الدين، يأخذونها بشدة في أمور كثيرة، فهو منهجهم الشدة والتشدد. ويقابلهم أهل الإرجاء، تقابلهم فئة كانت كرد فعل لهم، أهل الإرجاء لا يبالون بالأعمال، الإيمان في القلب، الإيمان في النفس، ولا يبالون بالأعمال من صلاة أو صوم أو صلة رحم وهكذا. فهذه الفئات وأمثالها نجدها خرجت عن الاعتدال، عن المنهج السوي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم.